إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الصلاة خير موضوع، والصلاة لها روح، وروحها هو الخشوع والقنوت، لقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع سكون وإقبال على الله تبارك وتعالى، وتوفر على معنى الصلاة، وهذا روح الصلاة. وكذلك القنوت لقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي حال كونكم قانتين. والقنوت والسكون والتوفر على ما أنت فيه من العبادة، ومعنى التوفر يعني الإقبال على ذلك بالقلب، وكذلك إقبال الجوارح. فهذا روح الصلاة، روح الصلاة خشوعها وقنوت صاحبها. فمن خشع في صلاته خشع قلبه وخشعت جوارحه، وأقبل على الله تبارك وتعالى بكليته في الصلاة، فهذا قد أتى بروح الصلاة. ويقول النبي: صلي صلاة مودع. والذي يكون هذه آخر صلاة له المودع لما هو فيه من الدنيا يكون حاضر، حاضر القلب، وهذا روح الصلاة. وكذلك مطلوب في الصلاة إقامتها، لقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. والإقامة من التعديل والاستقامة، فالأمر القائم هو المستقيم وضده العوج. فالصلاة لا ينبغي أن تكون عوجاء ولا عرجاء، بل ينبغي أن تكون مستقيم. ولا تكون الصلاة قائمة حقيقة إلا باستيفاء شروطها التي اشترطها الله تبارك وتعالى لها، وكذلك استيفاء أركانها. فأما شروطها فمنها الطهارة، فالطهارة شرط فيها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فإذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فلا بد من الإتيان بهذا الشرط، الوضوء، وهذا في حال الحدث الأصغر، والغسل، وهذا في حال الجناب. قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقد جاءت السنة ببيان هذه الطهارة، وأنها تعميم البدن كله بالماء. وأما الوضوء فهو كما وصف الله تبارك وتعالى: من فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد فصل النبي في وضوئه العملي صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإذا لابد من طهارة، وهذه الطهارة وضوء في الحدث الأصغر، وغسل من الجنابة، وغسل في حال الجنابة، وهو ما يسمى بالحدث الأكبر. فهذا أول شرط من شروطها. لا تكون الصلاة قائمة، لا يقيم أحد الصلاة إلا بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فصلاة بغير طهور لا يقبل الله تبارك وتعالى. فهذه كالمعدوم، تكون هذه الصلاة بغير الطهور كالمعدوم. ومن الطهارة كذلك طهارة البدن، أن لا يكون على البدن شيء من النجاسة غير أماكن الوضوء. وكذلك طهارة الثوب، لا بد أن تكون الثياب طاهرة. وكذلك طهارة المكان، فلا بد أن يكون المكان المصلى فيه طاهرا. فهذه الطهارة بنواحيها وبأركانها شرط في صحة الصلاة، ومعنى شرط يعني لا بد من وجودها قبل وجود الصلاة. وكذلك لا تكون الصلاة موجودة إلا بوجودها، فإذا وجدت وجد الصلاة، وإذا انتفت انتفت الصلاة، لما سمعتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا الشرط الأول. كذلك دخول وقتها في الصلوات الخمس لا بد من دخول الوقت، وأن توقع في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى شرعا لذلك، لقول الله تبارك وتعالى لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا فريضة، موقوتا أي أنها وقتت بوقت. فالفجر له وقت، وهو بدء من بدء ظهور النهار الضوء المستطير في الأفق من جهة الشرق، ونهاية بطلوع الشمس. والظهر عندما تزول الشمس عن كبد السماء إلى أن يظل يصير كل شيء مثله، والعصر من بعد أن يصير ظل الشيء مثليه إلى اصفرار الشمس، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء عند غروب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. هذه أوقات جاء النبي وبينها جاء جبريل وبينها للنبي صلى الله عليه وسلم بدءا ونهاية، وقال له: يا محمد، الصلاة بين هاتين الوقتين، أو بين هذين الوقتين، يعني لا بد أن توقع كل صلاة هنا. وإذا أوقعت الصلاة بغير عذر في غير وقتها لم تقبل، بل لا بد أن توقع الصلاة في وقتها المقدر شرعا. فإن تعمد أحد يعني تركها حتى يذهب وقتها خلاص، إذا فات وقتها انتهت. وكان فيها هنا يعني يتحقق في صاحبها قول النبي: من ترك الصلاة فقد حبط عمله. فترك الصلاة بغير عذر فقد حبط عمله. وأما من المعذور فإن المعذور في النوم والنسيان فقط، في النوم والنسيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها، أي إلى أن ذهب وقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها. ثم قال: لا كفارة لها إلا ذلك، إلا أن يصليها عند ذكرها، وسواء ذكرها في ليل وهي من صلوات النهار، أو في نهار وهي من صلوات الليل، يجب أن يصليها. يصلي الصلاة عند ذكرها إذا ذكر أنه كان قد نام عن هذه الصلاة أو نسيها. وأما المتعمد، من تعمد ترك الصلاة يعني أنه جاء الوقت وهو مستيقظ وذاكر لأن عليه صلاة، ولكنه تعمد أن يتركها حتى يذهب وقتها، فهذا يكفر بترك صلاة واحدة لا شك، لقول النبي: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فقد حبط عمله وحبوط العمل إنما هو للكفر والردة، هذا الذي يحبط العمل. وعمله لا شك أن عمله ليس عمله في الصلاة فقط، كما فسر ذلك بعض الناس وقال: عمله أي في الصلاة، وبعضهم قال: عمله أي في نفس اليوم، يعني عمل هذا اليوم. بل الصحيح أنه كل العمل، من صلاة وصيام وزكاة وحج، فقد حبط عمله أي كله. وقد جاء هذا مفسرا كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد ضرب لمن ترك صلاة متعمدا، يعني ضرب له النبي مثل، فقال صلى الله عليه وسلم: في من ترك الصلاة متعمدا بأن مثله كمن أوتر أهله وماله. ومعنى أوتر أهله وماله الموتر أو الموتور هو الذي فقد كل ما يملك من الأهل والمال ولم يبق إلا هو فقط، ما بقي إلا هو. وهذا حال من حبط عمله، من حبط عمله ذكر يعني ذهب كل ما له من عمل صالح بتركه صلاة واحدة متعمدا. من ترك الصلاة فكأنما أوتر أهله وماله، من ترك صلاة العصر قال النبي فكأنما أوتر أهله وماله. فالأمر في غاية صعوبة أو في الشدة لأخذ به، ولا أقول الشدة في أنه يعني فوق التكليف، لا، فإن الصلاة في التكليف، إن الصلاة مقدور عليها، وذلك لأن الله تبارك وتعالى سهل كل مستصعب فيها، فلا يصعب أمر إلا وسهله الله في أمر الصلاة. صل قائما كما قال النبي صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك إذا فقد المسلم شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها فإنها تسهل، يقبلها الله تبارك وتعالى بدون هذا الشرط، يعني بدون إتيان بهذا الشرط أو بهذا الركن، تسهيلا منه سبحانه وتعالى. ومن أعظم أركان، من أعظم شروطها الطهارة، فإن الطهارة إذا فقدها الإنسان فقد الماء فبالتراب، بالصعيد الطيب، فقد التراب كذلك يصلي. يعني فاقد التراب كمن يكون في سجن ليس فيه تراب، مغلق عليه ولا يستطيع أن يصل إلى ماء، فإنه يصلي على حاله، أو وإن كان فاقدا للتراب والماء. فكل أمر في الصلاة قد يسره الله تبارك وتعالى وسهله، ولذلك ليس معذورا في ترك الصلاة حتى يذهب وقتها إلا النائم، فإن هذا عذر يعني قد عفى الله تبارك وتعالى عن فاعله. والناس، والناس يعني الصلاة، فهذا هو فقط المعذور في أن يفوت وقت الصلاة ولا يصليها، ثم لا بد إذا ذكرها يعني قام من نومه أو تذكر الناس لا بد أن يصلي في الحال في الوقت. قال فليصليها إذا ذكرها، ثم قال النبي لا كفارة لها إلا ذلك. إذن الشرط الثاني من شروط الصلاة هي أن توقع كل صلاة في وقتها، ولا يضم صلاة إلى غير وقتها إلا ما جاء في جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء في سفر ونحو ذلك في مشقة، فإن هذا قد جاء أنه يجمع بين هاتين الصلاتين. وأما غير ذلك فإنه لا يجمع أوقات أخرى، كان يجمع الفجر مع الظهر مثلا أو العشاء مع الفجر، لا، وإنما يجمع فقط الذي أبيح الجمع فيه رخصة، هو الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فهذا شرط هام من شروط الصلاة، وهو إيقاع الصلاة في وقتها الذي قدره الله تبارك وتعالى شرعا. وهذه المقادير ما اجتهادية، حتى ما هي من اجتهاد يعني النبي، بل هذا أمر الله تبارك وتعالى، نزل جبريل من عند الله في إثر المعراج، يعني بعد أن عرج النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل في نفس في صبيحة اليوم الذي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وجاء علم النبي الصلاة في معلم النبي مواقيت الصلاة، فصلى به في أول الوقت هذا أول يوم، وفي اليوم الثاني كان جبريل ينزل كذلك كل صلاة يصلي به في آخر الوقت، وقال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، الوقت الأول الذي صلى فيه والوقت الثاني. فهذا تعليم ووحي من الله تبارك وتعالى، والله قال إن الصلاة كانت، قال فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا. فهذا شرط فيه. ستر العورة شرط ثالث لقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وجاءت يعني السنة بتفصيل يعني القدر الواجب ستره في الصلاة للرجل والمرأة، فللرجل يستر ما بين السرة والركبة وجوها، وما سوى ذلك استحبابا، يعني استحبابا في أن يستر ويصلي بإزار ورداء، هذا أمر مستحب، لكن أمر الفرض الواجب هو الستر ما بين السرة والركبة. وأما المرأة فإن جميع بدنها يجب أن يغطى في الصلاة، على وجهها وكفيها، فقط الوجه والكفين يجب أن تكشفهما المرأة وجوبا وهي في الصلاة، وأن تستر سائر بدنها بعد ذلك بما فيه ظهور القدمين، يعني بما في ذلك ظهور القدمين، وأعني بالظهور يعني الجزء الأعلى من القدمين، يجب كذلك أن يستر تسترهما المرأة قدمين كذلك في الصلاة. فهذا ستر العورة وأخذ الزينة أمر واجب وشرط لا بد أن يكون يعني في الصلاة. ثم بعد ذلك، بعد يعني الشروط، من الشروط كذلك استقبال القبلة، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتخذ نيمم وجهنا شطر المسجد الحرام حيثما كنت، قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، فيجب أن يولي المصلي وجهه ناحية وشطر المسجد الحرام في أي مكان كان، سواء كان قريبا من الكعبة، إن كان قريبا من الكعبة يراها، لابد أن يكون يعني الكعبة يعني أمام وقبل وجهه أمام ناظره، وإذا كان بعيدا عنها فيصلي إلى جهته، فيصلي إلى جهته، وإن لم يعرف يعني الجهة يتحرى ما أمكن ذلك. فإن علم أنه صلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد الصلاة إذا كان في الوقت، لأنه فقد شرطا من شروطها. أما إذا ذهب الوقت، قال بعض أهل العلم، فإنه لا يعيد الصلاة بعد ذلك. على كل حال هذا شرط، وهو استقبال القبلة في أي مكان يكون المسلم في من مكان هذه الأرض، يجب أن يوجه وجهه شطر المسجد الحرام، هذا من شروط الصلاة. وأما أركان الصلاة فكثيرة، خص منها أولا ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم من القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني، وكذلك التشهد والتسليم، فهذا كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، ومن أركان ذلك الطمأنينة، الطمأنينة في كل ركن من الأركان. ومعنى الطمأنينة أن يستقر المسلم في الركن، فلا يغادر الركن إلا بعد أن يطمئن فيه، بقول النبي المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ يعني بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالطمأنينة وهي أن يكون الإنسان في الركن ولا يغادر الركن إلا بعد أن يطمئن فيه، فهذا ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في هذه الأركان. وأما إذا ألغى المسلم ركن من هذه الأركان كالاعتدال من الركوع، وهو ما يفعله كثير من جهال الناس، يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد قبل أن يعتدل ويرجع كل فقرة من فقار ظهره إلى يعني مكانه، فإن النبي يقول لا صلاة لمن لا يقيم صلبه من الركوع. من لا يقيم الصلب يعني يعتدل يعني اعتدالا كاملا بعد سمع الله لمن حمده، لا صلاة له، لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع. وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن، يجب أن يجلس بين السجدتين، فهذه من الأركان، فهذه الأركان أداء الصلاة، بقول النبي صلوا كما رأيتموني يصلي، وبيان ذلك، وبيان أن من خالف ذلك ليست له صلاة، فإن النبي قال المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فالنبي نفى أن يكون قد صلى علما أنه صلى، لكن لما يعني هدم ما هدم من أركانها وخاصة هذه الطمأنينة، فإن النبي قال له فإنك لم تصلي. فإقامة أركان الصلاة يعني أمر واجب. كذلك من أركان الصلاة نيتها، وهو أن يعلم المصلي ماذا يصلي، يصلي فجر، يصلي الظهر، يصلي العصر، لا بد أن يحدد يعني الصلاة، يكون في قلبه تحديد للصلاة التي نواها، يصلي نفل أو يصلي فريضة، فلا بد من تحديد هذه النية، لقول النبي لا عمل إلا بنية. فما في عمل إلا بنية، لا بد أن ينوي هذا، ينوي بهذا العمل، هل هو يصلي فريضة أم يصلي نافلة، وهل هو يصلي الظهر أو العصر، فلا بد من هذه النية اللي هو تحديد نوع العمل أو نوع العبادة الذي دخل فيه. وأما النية بالإخلاص فهذه في كل الأعمال، هذه شرط في كل عمل يعني من العبادة، لا بد فيه من إخلاص يعني النية لله أن يفعل عمله ويوقع عمله لله، فلا صح شيء قراءة القرآن، صلاة، صيام، زكاة، حج، بر، أي شيء من العمل لا يكون صاحبه مأجورا عليه، ولا يقع هذا العمل صحيحا إلا إذا نواه لله تبارك وتعالى، لقول النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فالنية يعني قد عدها بعض أهل العلم ركن من أركان الصلاة وهو التحديد، تحديد نوع العبادة، وعدها بعضهم شرط. على كل حال يعني الخلاف هنا في هل هي شرط أم ركن خلاف لفظي من حيث يعني صورة الأمر، ولكن هي النية على كل حال، سواء كانت جعلت اصطلاحا من الشروط أو من الأركان فهي أمر لازم، أمر لازم للصلاة، لا بد من أن ينوي الإنسان يعني في صلاته نوع الصلاة التي يأتيها، ولا يشترط لذلك تلفظ بهذه النية، فإن النبي لم يتلفظ بنية عبادة إلا الحج والعمرة فقط، هو الذي يقول لبيك اللهم بعمرة ولبيك اللهم حجة، وأما أي عمل آخر كصلاة أو صوم ونحو ذلك لا يشترط فيه، بل ولا يسن فيه كذلك أن يتلفظ الإنسان بلسانه فيقول مثلا نويت أن أصلي الظهر أو أصلي العصر، أو نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان، أو نويت أن أصوم هذا اليوم كفارة يمين ونحو ذلك، لا يقول هذا باللسان، ولن يؤثر عن النبي ولن يعلم النبي ولا كذلك الصحابة، ما أثر عن أحد منهم أنه كان يتلفظ بنية عبادة ما، إلا ما جاء كما سمعتم من يعني تلفظ وإعلان النية لسانا وقولا في الحج والعمرة فقط. فهذا أمر عظيم وهو النية، لابد أن يصلي الإنسان بنية. كذلك مما يعني يجب للصلاة الجماعة ومتابعة الإمام، فالجماعة لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإن النبي أخبر بأن من سمع النداء، النداء بالصلاة فلم يجب يعني ويأتي لصلاة الجماعة، قال النبي فلا صلاة له إلا من عذر، إلا أن يكون معذورا كمريض لا يستطيع أن يأتي، أو مسافر فإنه معذور كذلك، يعني يباح له ترك الجماعة ولكن يصلي جماعة مع من يستطيع، ما يجيب النداء في المكان له أن يصلي في المكان الذي يكون فيه. فالجماعة هذه جعلها بعض أهل العلم شرطا وبعض أهل العلم يجعلها واجبة، والفرق بين الشرط والواجب أن من قال إنها شرط قال إن أي صلاة يعني يقدر الإنسان أن يصليها جماعة ولم يصليها فصلاته باطلة، تقع باطلة كأنها لم تقع. وأما الذي يقول واجب يقول إنه آثم، يقول تصح صلاته منفردا مثلا أو في غير الجماعة في منزله أو سوقه، ولكنها يعني ولكنه يكون آثم بذلك ويكون محاسب على ترك الجماعة. ثم كذلك من إقامة الصلاة متابعة الإمام، إن كان له إمام وجب أن يتابعه، فإن لم يتابعه بمعنى أنه إذا صلى قبله يعني إذا دخل في الركن قبل الإمام فهذا باطل صلاته بالإجماع، وفيه قول شديد للرسول صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وأما من دخل مع الإمام وهو في نفس الركن فهذا كذلك هناك إجماع، كما نقله الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال هناك إجماع بأن من دخل في الركن مع الإمام بطل الصلاة. يعني إذا كان الإمام يقول الله أكبر ولم ينتهي من قوله الله أكبر ودخل إنسان وقال الله أكبر معه فصلاة باطل، فهذا تبطل الصلاة. وكذلك إذا قال الله أكبر ليركع ولم ينتهي من قوله الله أكبر، يعني لم ينتهي الإمام ولم يبقى في الركن ثم سواه ودخل معه في أثناء ركوعه المأموم وقال خلفه الله أكبر وركع مساويا له أو معه قبل أن يدخل في الركن، فهذا هناك إجماع على أن صلاته باطل. وللأسف أن هذا كثير في صلاة المسلمين، لا تكاد تدخل مسجد مساجد المسلمين إلا تجد عامة الناس وعامة المصلين يسوون الإمام، يعني يسوونه في التكبير. الإمام يقول الله أكبر هم يكبرون معه، يقول الله أكبر ركوعا يركعون معه. وهذه يعني أمر عظيم جدا أن العلماء نقلوا أن هذه إجماعا مبطلة للصلاة، بل لا يجوز الإنسان يدخل في الركن المأموم إلا إذا دخل الإمام في الركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. وهذا كلام يعني من النبي، كلام فيه يعني لوم، ليش جعل الإمام؟ قال ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تكبروا يقول النبي حتى يكبر يعني انتهى من التكبير، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فإذا لا يجوز للمأموم أن يدخل في الركن أي ركن من هذه الأركان إلا بعد نهاية الإمام من التكبير أو سمع الله لمن حده، أن يكون خلاص دخل في الركن عند ذلك يعني يتابعه المأموم. فمتابعة يعني متابعة المأموم للإمام شرط، شرط في صحة الصلاة. فأما إذا سابق فهذا يقول النبي إنه حمار، وأما إذا يعني كان معه ودخل معه في الصلاة فهذا لا صلاة له، لم كأنه لم يتخذ إمام. لما اتخذت إماما؟ اتخذت إماما لتدفعه في الصلاة، فيجب ألا يعني تفعل وتدخل في الركن إلا بعد أن يكون الإمام قد دخل في الركن. على كل حال هذه بعض الشروط والأركان التي لا بد من توفرها حتى تكون هناك صلاة، فإن الله أمر بإقامة الصلاة، لا تكون صلاة قائمة إلا بإقامة باستيفاء شروطها وإقامة أركانها، ثم لا تكون صلاة إلا بروح، وروح الصلاة الخشوع فيها، خشوع القلب وإقبال العبد على الله تبارك وتعالى فيها، والقنوت معنى السكون والطاعة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحقق لي ولكم ذلك، استغفر الله لي ولكم لذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. صلاتك رأس مالك، هذا أعظم ما تدخره من العمل عند الله تبارك وتعالى، يجب أن تعتني به، ومرد ذلك إليك، يعني هذا كنزك، هذا كنزك الذي تدخره عند الله تبارك وتعالى، فيجب على كل يعني صاحب عقل وصاحب لب أن يعتني بهذا الكنز، لأن هذا أعظم ما تلقاه في الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.